أنا نادر فودة، اللي يعرفني أكيد كتير عارف هيكون أنا بتكلم عن إيه دلوقتي. واللي ما يعرفنيش أحب أعرفك بنفسي، أنا صحفي في جريدة عمق الحدث بما وراء الطبيعة. مش مجرد صحفي عادي ولله الحمد ولي الفخر يعني، لكن شاء القدر أن أنا اتورط في مشاكل كتير لا حصر لها بسبب شغلي. قابلت دجالين مش عاوزين، كل حاجة آخرها كانت كساب الملعون أو لعنتي في حياتي. بس ده لا قصتنا ولا ده موضوعنا. قصتنا بتبدأ نرجع بالزمن شوية هناك، لما من كام يوم وصل طريق بطريق غير مباشر الجواب في إيدي من زميلتي في الباب. جواب بيتكلم عن سرداب ملعون، سرداب اللي بيدخله بيخرج منه شخص تاني بيحلم بكوابيس بشعة وبيشوف حاجات أبشعة. أنا وزميلتي رانيا في الباب في الجريدة، رانيا أهم ما يميزها أنها على طول منهارة مبدئيا. رحنا نشوف السرداب ده إيه. طلع ملعون، بس مش زي ما كنا فاكرين. كنت فاكر أنها لقي جن بقى وخلافه، لكن الموضوع طلع مختلف تماما عن كده. رانيا صابتها لعنة مش فاهم هي عبارة عن إيه. لعنة كانت مكتوبة بحروف هيروغليفية في ورقة لقينا بعض أجزائها، أنا مش قادر حتى أقراها لحد دلوقتي. واضح أنها هي اللي عرفت تقراها. لما صاحب البيت اللي استدعانا أو اللي طلب منا أن احنا نروح قابلناه، لقينا ما يفهمش أي حاجة في أي حاجة. وصلني المعرفة تاريخ السرداب، أنه اكتشف أن قابلنا شخص تاني كان صاحب السرداب الأصلي. عرفنا أن السرداب ده ليه حارس، ولعنة الحارس كانت عبارة عن قتل. أدركت ده وتأكدت منه بزيارة صاحب البيت الأصلي، راجل مسن لكن صحته عال العال، كانت يعني عال العال، لحد ما شافني ونهار وبيته ولع ودخل في المستشفى. ودخلت في نقاش طويل معاه وبدأ يحكي لي كل حاجة عن البيت ده وما كان يحدث فيه من لعنات وذبح. وانتهى الموضوع بتخلصه من البيت وانتقلت اللعنات لسكان البيت الجداد، لكن هي ما انتقلتش لسكان البيت كلهم، هي انتقلت للي فكر بس ينزل السرداب ويفتح الباب. بعد ما عرفت القصة وحاولت أرجع البيت علشان ألحق رانيا وعماد، لما وقفنا المرة اللي فاتت إن أنا رجعت بسرعة جري علشان ألحقهم في البيت أشوف إيه اللي حصل، ما لقيتش حد فيهم. شفت كائن غريب متكون في السرداب، ولقيت توابيت مفتوحة، لقيت التوابيت المفتوحة زادوا تابوت، فيه تابوت جديد مفتوح. رنيت على عماد موبايله مقفول، رنيت على رانيا موبايلها بيرن لكنها مش موجودة. افتكرت عماد مات، لكن في لحظة ما توقعتهاش لقيت رسالة على موبايلي، ورسالة كانت بتقول اللعنة خارج السيطرة. حاجات كتير حصلت متتابعة ومتداخلة، ما فقتش منها غير على جملة رنت في وداني كده وفي دماغي لما عماد قال لي انه عنده شقة صغيرة بعيدة نوعا ما عن الفيلا، ولو حصل حاجة هما هيروحوا هناك. اداني العنوان وخلاه معايا علشان لو قدر الله حصل حاجة غير متوقعة في حربنا ضد اللعنة الغريبة دي يكون ده ملجأ ليا أو لي أو لرانيا. رانيا ما كانتش تعرف العنوان ده، علشان كده كنت حاسس إن المكان ده يعني بيحمل الكثير لينا. خرجت من البيت أول ما جات لي الرسالة وحاولت تاني وتالت ورابع اتصل بعماد، بس كان المعتاد موبايله مقفول. ركبت أول عربية قابلتني علشان أروح على العنوان ورحت. وبدأت أفكر، هل الشقة اللي أنا رايح لها دي هي دي نهاية المشكلة وممكن نهرب من البيت وممكن الموضوع يتحل على كده ولا إيه؟ بلغت السواق بالعنوان، والمسافة بيننا وبين المكان قال لي إنها كبيرة، فقلت أستغل الفرصة في العربية شوية وحاول تاني أقرأ الورقة جايز أفهم أي حاجة تساعدني في اللي بيحصل. صاحب البيت قال لي إن الحل الوحيد إن أنا لازم أقتل رانيا. رانيا بصراحة بعد اللي عملته فيا في الجزء الأولاني كانت تستاهل القتل، بس أنا مش ممكن أقتل حد، ما قدرتش أعمل حاجة زي كده وكان لازم يبقى فيه حل تاني. طلعت الورقة من جيبي ومسكتها وبدأت أحاول أقراها، ما فهمتش أي حاجة. قدامي سطور كتير وحروف وطلاسم أنا مش فاهم منها أي حاجة. بحاول أستغل وقت وجودي في العربية، ولكن الورقة وهي في إيدي جه في دماغي فكرة غريبة شوية. الورقتين أنا حسيت إن هما فيهم تشابه لكن هما مش متطابقتين الورقتين تحديدا. شكل الورقة كان مختلف عن الورقة اللي لقيتها، الورقة اللي معايا مختلف عن الورقة اللي في بيت الراجل. هما ما كانوش زي بعض قوي، بس هما مكتوبين بالهيروغليفي اللي أنا توقعت يعني بشكله كده، ولكن في اختلاف. طلعت الورقتين وفردتهم جنب بعض وبصيت على الورقة. للحظة حسيت إن أنا اتكهربت. الورقتين مش شبه بعض، الورقتين بيكملوا بعض، زي ما يكون دي ورقة كبيرة وتقسمت على أكتر من قطعة، ورقة من الورق في السرداب، وورقة كانت مع الراجل، وجزء ناقص، وجزء توقعت مش عارف ليه إنه هيبقى في أي مكان هلاقيه وخلاص. بدأت أخاف وبدأت أحس بقلق أكتر. اللعنة مكتوبة على 3 ورقات مش ورقة واحدة، ولا مين عالم تكون مكتوبة على أكتر من 3؟ طب رانيا لما نزلت آخر مرة السرداب كانت بتدور على إيه؟ مش قادر أعرف. وأنا في وسط سرحاني سمعت صوت غريب. رفعت عيني عن الورقة اللي على رجلي وبصيت للسواق وقلت له أنت سامع حاجة؟ بص لي وقال لي أفندم؟ قلت له وأنت سامع حاجة؟ أصلي في صوت غريب كده. قال لي أنا مش سامع حاجة طبعا. لكن وهو بيتكلم احنا كنا بالنهار، عارف لما يبقى في عربية ماشية جنبك بنفس السرعة والظل بتاع العربية يدخل جوه العربية اللي انت فيها. انا شفت فعلا ظل او خيال اسود جوه العربية اللي احنا فيها، بس مش خيال عربية، خيال جسم اسود كبير. كان جسم اسود وبدأت اشوفه هو بيجري بنفس سرعة العربية جنبنا. لسه هصرخ، حسيت بخبطة شديدة جدا على العربية، حسيت ان العربية هتتقلب ورجعت كملت تاني. السواق بدأ يصرخ وانا اصرخ وانا عمال اقول له حاسب حاسب، ولكن مفيش حاجة حصلت. لوهلة كده حسيت ان انا دخت، ولكن بصيت لقيت كل اللي قدامي نافورة دم غرقت وشي انا شخصيا، ولقيت مسخ اسود شبه الكلب لكنه أضخم بكتير مد إيديه الاتنين جوه الإزاز. ومسك دماغ السواق وفضل يضغط عليها لحد ما فصلها عن جسمه. اللي باقي من السواق جنبي كان جسم بدون راس، راس وقعت في الأرض، ومش اي راس، دي راس ما فيهاش عينين، مخلوع منها العينين مكان مخالب الكائن ده. عيني جت على الجسم الاسود اللي كان بيحاول دخل دراعاته من شباك العربية وبيحاول يدخل هو كله على بعضه. بعد ما كان ليه 4 رجلين وشكله شفته جسم اسود، بدأ في لحظة يتحول لنفس الشكل القديم، جسم الانسان وراس كلب. هو ده أنوبيس؟ معرفش، حاجة في بالي كده قالت لي على فكرة بس دي مش راس كلب، الراجل ده لابس حاجة على وشه. صرخت وحاولت أهرب، بس أهرب لفين وأنا جوه عربية بتتحرك وماشية لوحدها، والحارس بدأ زي ما يكون بيعوي ومد إيده يمين وشمال جوه العربية بيحاول يوصلي، وبالفعل وصل لوشي وبدأ يخربش فيا كأنه بيحاول يشيل الجلد اللي على وشي. الموضوع ما استمرش كتير لأن العربية اتقلبت. العربية اتقلبت على جانب الطريق، بس عشان ستر ربنا في عمود حاش ان العربية تتقلب اكتر من قلبة ووقفها. مش عارف ده من سوء حظي ولا حسن حظي، لاني يدوب فتحت عناية لقيتني متكتف جوه العربية. فضلت افك الحزام بسرعة على قد ما اقدر، ولكن في الجزء اللي انا باصص منه والعربية مقلوبة يعني مزنوقة كده الزنقة دي، شفت رجلين. شفت رجلين برة جاية ناحية العربية. كان كانت رجلين مليانة شعر أسود عاملة زي رجلين الذئاب اللي بتيجي في الأفلام، وكانت بتتحرك بخطوات ثابتة ناحيتي. بس المرة دي ما كانوش قدمين اتنين، كانوا أربعة، يعني ده حيوان. أنا مستني الموت وأنا في العربية مش عارف أتحرك. فضلت احاول اخلص نفسي قدر الامكان، وانا حاسس ان جسمي كله اتكسر، سكاكين زي ما بيقولوا بتقطع فيا. زحفت برا العربيه الحمد لله وخرجت، وهو بيتحرك ببطء شديد جدا لدرجه ان يعني زي ما يكون مش فارق معاه ان انا بهرب. لقيتني عمال اقول لنفسي يلا يا نادر حاول، انت مش هتموت هنا، مش هتموت بالطريقه دي، اهرب. لكن ايده كانت اسرع مني، حسيت بحراره زي النار، كاني في حد جاب مكوى وحطها على وشي وهي شغاله. حسيت بيه وهو بيمسكني، وبعدها كل حاجة قدامي غابت. في لحظة شفت حاجات غريبة متداخلة كتير جدا، ومعرفش شفتها ليه وازاي. شفت ناس ملفوفة في حبال كتان، شفت ناس عاملين زي المومياوات والحبال والحبال مش مغطية رقبتهم، كانوا مدبوحين كلهم، والدم كان بيسيل من الجروح اللي في رقبتهم ومغرق القماش اللي مغطيهم أو الحبال اللي مغطياهم. شفت هو موجود الحارس كان بيجرهم جسم جسم وبيدفنهم في الأرض. أرض فاضية بس مرسوم عليها حاجة زي الطلاسم، شبه الطلاسم اللي كانت موجودة في الورقة. المشهد قدامي اتغير في ثانية، وشفت نار بتولع في قبور قدامي. كل ده عمال يحصل متداخل في بعضه زي فلاش باك، وحاجات عمالة تيجي ورا بعضها بسرعة، وأنا زي اللي فقد الوعي، ومجرد بس إن أنا مطلوب مني إن أنا أشوف المشاهد دي. وشفته، شفت الحارس ما كانش واقف، كان مرمي على الأرض وبيتألم وبيعوي زي ما يكون بيموت. لأول مرة شوفه بشكله الضعيف ده، لكن لا كان بشر ولا كان أي حاجة أقدر أقول شكلها، هو زي ما قلنا قبل كده هو البني آدم، وأقرب ما يكون جسمه قريب من الكلب. في اللحظة اللي كان عمال بيموت فيها أو بيتألم في الأرض، وهو مكان ما هو نايم، كان حواليه 3 رجالة واقفين معرفهمش، وما كانوا لابسين أسود، وكان كل واحد فيهم ماسك ورقة وبيقرأ منها. ما سمعتش بيقولوا إيه، لكن كلهم بعد ما قروا 3 الورق اللي معاهم رموه في النار اللي قدامهم. في لحظة المشهد ده كمان اختفى من قدامي، والألم رجع زي الأول وأبشع، وأنا مش عارف أنا فين واللي بيحصل ده إيه. لكني فقت والحارس مسكني، وحسيت انه بيحاول يعمل معايا زي ما عمل مع سواق التاكسي بالظبط، بيحاول يفصل راسي عن جسمي. بدات امد ايديا حواليا، وصلت لإزاز مكسور من العربيه، شديته وضربته بيه، ولكن كاني ما بضرب في حيطه. فضلت اضرب اخبط فيه على قد ما اقدر بالإزاز، وسابني لسبب غير معلوم. انا ما اعرفش هو سابني ليه، هو سابني وخلاص، يمكن نفهم بعدين هو سابني ليه. ما بصتش ورايا، لقيتني بجري وسبت المكان وبجري، وانا شايفه هو برضو بيمشي بهدوء وثبات ورايا. ما بصتش ورايا ولا شفت اي حاجه، كل اللي عملته ان انا طلعت اجري، ووقفت على الطريق، وقفت عربيه بتجري، وقفت قدام العربيه، يا هموت يا هيركبني معاه. نطيت جوه العربيه وقلت للسواق العنوان. لما شاف منظري قال لي هطلع بيك على المستشفى، انت مالك في ايه؟ قلت له مفيش وقت للمستشفى، وديني العنوان الفلاني. ما فهمش حاجه ولا فهم ايه، طلع بيا على العنوان زي ما قال لي، وانا عمال اقول له هيموت وهيموت، وهو بدا يخاف مني اساسا، وانا عمال ادعي يا رب يا رب نجيني، يا رب يا رب الحق اساعد عماد. ولقيتني حتى ما بدعيش لرانيا. خرجت الموبايل من جيبي اللي تقريبا ما كنتش شايفه، وبدات احاول اتصل على عماد تاني، والاول مره تليفون عماد رن. لقيتني بقول له انت فين؟ وقفل تليفونك ليه؟ بدأ يصرخ في التليفون ويقول لي رانيا يا نادر، رانيا يا نادر، قلت له أنا عارف راني حاولت تقتلك، عارف إنك هربت، ما تفتح لهاش ولا تفتح لأي حد تاني، أنا جاي لك دلوقتي في الشقة، أنا جبت العنوان وجاي لك، حاول تفضل بعيد عنها لحد ما جيلك. كأنه ما سمعنيش وبدأ يصرخ رانيا مش بشر، رانيا مش بشر، وفضل على الجملة دي وما بيقولش حاجة تانية. رانيا مش بشر. قلت له بص يا عماد، أنا عارف حل المشكلة، ما ترجعش البيت القديم خالص، وما تقفلش موبايلك أرجوك، ولو حاولت تجيلك أو تهجم عليك اقفل عليك أي أوضة ولا حاجة، ولا أخرج اهرب، بس خليك قريب، خلي معاك سلاح، خلي معاك إن شاء الله حتى سكينة، أنا جايلك. قفلت السكة وأنا قلقان طبعا ومرعوب من القلق، ويا ترى هوصل وهلحق ولا لأ، ويا ترى رانيا دي إيه، يا ترى رانيا دي بني أدمة ولا مش بني أدمة زي ما عماد بيقول، ولا زي ما الراجل بيقول إن هم مسيطرين عليها. قفلت السكة وأنا قلبي هيقف من كتر القلق. نص ساعة وكنت قدام البيت، طلعت الأدوار جري، وصلت للشقة وخبطت على باب الشقة، محدش فتح. خبطت تاني وتالت ورابع، محدش فتح. بدأت أرزع على الباب أكتر أكتر ونادي، لحد ما أخيرا سمعت صوت من جوه بيفتح الباب، عماد اللي فتح. دخلت جوه الشقة أجري من غير ما استنى أبصله، وهو قفل الباب بسرعة ورايا وبكام ترباس، ولقيته واقف ورا الباب يترعش. مش ده عماد اللي أنا سايبه خالص، وشه مليان كدمات وعينيه كلها تحتها أسود، نظرة الرعب اللي على عينيه كانت مخلية منظره مرعب ويخوفني أنا أساسا. قلت له رانيا فين؟ قال لي أنت بتسألني أنا فين؟ قلت له آه رانيا فين؟ أنا سايبها معاك. بص حواليه برعب وقال لي بص أنا لما قفلت معاك حاولت أهديها من الحالة الهستيرية اللي بتجيلها، وقلت دي حالة زي بتاعت كل مرة، هتصوت لها شويتين وبعد كده تهدى. فجأة لقيتها ترمت على الأرض وزي ما تكون مش قادرة تاخد نفسها، بس قبل ما أقرب منها لقيتها بتتحرك بطريقة غريبة، بدأت تزحف على الأرض زي التعبين، والله العظيم كانت عاملة زي التعبان، وبدأت تصرخ وتقول أنا مش منهم، أنا مش منكو، أنا ماليش دعوة، أنا هعمل اللي تقولي عليه. وبدأت تصرخ وتقول جملة واحدة وتعيد فيها، رجعوني السرداب، رجعوني السرداب، أنا ما قدرتش أتحمل صوتها، صوتها وزعقها كان مرعب. في نفس اللحظة دي بدأت تنزف من بقها ومن مناخيرها ومن عينيها، وبدأ الدم يزيد وكأنها بتدبح قدامي. طلعت أجري لأقرب أوضة، سمعتها ورايا. في اللحظة دي بصيت لقيتها بتمشي على إيديها ورجليها زي الحيوانات بالظبط، قسما بالله كانت بتمشي على إيديها ورجليها يا نادر زي الحيوانات، وطلعت تجري ورايا جري، وعمالة تفتح في بقها وتقفله زي ما تكون كلب مسعور عايز يأكلني. مش زي كل مرة، والله العظيم مش زي كل مرة، دي مش رانيا، مش رانيا. صرخت وجريت لكنها لحقتني، ولما لحقتني انا استغربت، او انا مستغرب حالا ليه ما عملتليش حاجه وما قربتش مني اول ما لحقتني. كل اللي عملته انها فتحت باب الشقه وقامت وقفت ورجعت زي رانيا العاديه، وطلعت تجري من باب الشقه وتصرخ وما تقولش غير السرداب السرداب. انا قفلت وراها الباب ومن ساعتها لا شفتها ولا جت، بس المنظر اللي شفته خلاني اتاكد ان اللي حصل لها في السرداب خلاها مش بني ادمه زينا، كل اللي همها انها ترجع لي تاني. انا اسف يا نادر، انا اللي عملت فيكو كل ده، بس رانيا صدقني قسما بالله مش بني ادمة. Thank you. كل اللي في دماغي ان انا وقفت في لحظة وانا بفكر مدى صحة كلام عماد. قلت له بص يا عماد، اللي اعرفه ان رانيا مش هتقتلنا ولا حاجة، بدليل انها قربت منك وما موتتكش. قال لي واللي على وشي ده ايه؟ قلت له اللي اعرفه بناء على كلام الراجل صاحب البيت ان احنا يعني ان هي فيها حاجة ولازم نحررها. قال لي لا، هو قالك ان احنا لازم نموتها. بدأت احكي له بسرعة على اللي حصل معايا من اول ما شفت الراجل لحد اللحظة اللي دخلت فيها الشقة. قلت له بس انت عرفت ان هو قال لي عايز اموتها انها لازم تموت منين؟ قال لي انا مش محتاج اعرف، واحدة بالشكل ده لازم تموت طبعا. وانت دلوقتي بكلامك اللي انت قلته واللي هو حكاهولك اكدت لي ان انا كلامي صح، رانيا لازم تموت يا نادر. عماد ما بيديش اي تعبير ولا بان عليه اي تأثر ولا متعاطف معاها ولا اي حاجة، غير انه بس بيترعب اكتر من الاول. قعد في الارض يعيط ويقول لي انا السبب، انا اللي عملت في نفسي وعملت فيكوا كده، سامحني سامحني بس لازم نقتلها نقتلها، انا مش عايز اموت مش عايز اموت مش عايز اموت. تقول لا مش هنقتلها مش هنقتلها يا عماد، مش ده الحل. انا شفت حاجات جثث ومكان السرداب، وشفت لمحة من حاجات حصلت تقريبا، دي حصلت زمان ولا ده اللي حصل عشان يوصل الموضوع للمرحلة اللي احنا فيها؟ انا نفسي مش فاهم، في حاجة انا مش فاهمها. بص يا ابني، بيت جدك ده يا اما كله كان مقبرة قديمة او هو نفسه كان مبني فوق مقبرة، واللي حصل ده علشان احنا فتحناها. واللي عرفه ان السرداب ده، واللي مش محتاج ان انا اشرحه لك، ان هو ده الطريق بيننا وبينهم. السرداب هو الطريق اللي خلى الكائن ده يخرج. الورق اللي معانا مش لعنة، الورق اللي معانا انا متأكد ان هو ده اللي هيساعدنا. اللي شفته، شفت ناس قاعدة بتقرأ من الورق وحرقوا الحارس، وبدأ وهم بيقروا يتبهدل ويتعذب وحرقوه. وطبقا لحكاية صاحب البيت كانوا بيحاولوا ان هم يخلصوا عليه برضو، وواضح ان في ان هم حاولوا وما قدروش او تخلصوا منه بشكل مؤقت. يمكن احنا يا عماد اللي نخلص عليه تماما، جايز احنا نقدر. عماد قال لي احنا بقى اللي هنخلص عليه، احنا بقى اللي هنعمل كل اللي انت بتقول عليه ده. ده احنا يا اخي ما عرفناش نقرا الورقه، والرؤيه اللي انت بتحكيها دي، ما انت بتقول ان هم قروا البتاع ورموا الورقتين ورموهم في النار واتعذبوا والورق ما اتحرقش والبتاع ده الوحش ده ما ماتش. بقولك ايه، الحارس ده لسه عايش، الحارس ده ما ماتش. معناه كده ان هم اللي كانوا بيحاولوا يعملوه زمان ما نفعش معاه، قروا بقى اللعنات ولا قروا التعويذه بقى ولا سميها زي ما تسميها يا استاذ نادر، الحل ده ما جابش نتيجه. بقولك ايه، رانيا لازم تموت، يا تقتلها انت يا هقتلها انا. فضل اللي يبرطم بالكلام ويعيد في جملة رانيا لازم تموت رانيا لازم تموت، وانا عمال اكلمه حاسس انه مش سامعني او مش عايز يسمعني. وفجأة في وسط كلامه قال بقول لك ايه، قلت له ايه؟ قال لي رانيا دي ما تقدرش تبعد عن السرداب ابدا، كل كلامها السرداب السرداب. رانيا كانت بتتعذب وهي موجودة في الشقة علشان السرداب، بدليل انها وهي ماشية بتهرب لقيتها بتقول السرداب وكل كلامها كان عنه. لأول مرة حس إن عماد بيتكلم كلام عاقل، وبدأ يتكلم بسرعة ويكمل كلامه. قال لي رانيا من يوم ما اللعنة صابتها وهي ما بتقدرش تبعد عن السرداب زي ما يكون بتتنفس فيه. أنت ما خدتش بالك، رانيا كانت كل شوية وإحنا هناك تقوم تجري على السرداب وتنهار هناك، وأول ما اللعنة مسكتها وهي لازم تدخل السرداب. ده غير إن إحنا طول اليوم النهاردة هي عمالة تقول السرداب وهربت زي ما بقولك وراحت هناك. أنا متأكد إن رانيا في الفيلا دلوقتي يا نادر. عماد بيتكلم صح، ازاي انا صحفي وانا اللي بفهم في الحاجات دي وما خدتش بالي؟ رانيا فعلا مرتبطة بالسرداب بشكل قوي مش مفهوم. طب ثانية واحدة، يبقى هي كده فعلا هناك زي ما هو بيقول، يبقى هو كده كلامه صح فعلا. وفعلا ركبنا المواصلات ورحنا جري على الفيلا، وكل واحد فينا بيفكر في حاجة. أنا بفكر في إني هل أخلص رانيا إزاي وأنهي القصة دي كلها، وعماد بيفكر يخلص على رانيا إزاي وينهي برضو القصة دي كلها. أول ما دخلنا البيت، البيت كان هادي جدا. لسه هقول لعماد تعالى، حسيت بألم رهيب جدا في راسي، وبدأت أسمع عماد بيقول لي، صوته كان بعيد ومش عارف بعيد ليه، أنا اللي فتحت اللعنة، وأنا اللي طلعتها، وأنا اللي هقفلها، سامحني، صاحبتك دي لازم تموت. أنا اكتشفت إن عماد خبطني بحاجة على نفوخي، علشان ما مانعش هو عايز يعمل إيه. دخت وقعت على الكرسي اللي ورايا، ما أقدرش أقول إن أنا كان مهم عليا بصراحة أو فقد الوعي، لكني كنت دايخ ومش مركز. لقيته بيجري وطلع على المطبخ على طول، سمعت صوت حاجات بترزع كده، وبعدين لقيته خرج وفي ايده سكينة من سكاكين اللحمة اللي عنده الفظيعة دي، وجالي وانا دايخ كده وقال لي، لو عاشت انت هتموت وانا كمان وناس كتير قوي، اما لو ماتت فكلنا هنعيش. عماد طلع يجري على تحت وانا متجمد مكاني ومش قادر اعمل حاجة لاني دايخ، ونزل وبدأت أسمع بعدها. أمس نشاح في الدقايق دي لقيت عماد راجع يجري جوه الشقة، وقفل الباب اللي بينزل على البدروم عنده، وطلع يجيب كل الكراسي ويجر الكراسي اللي يقدر يوصل لها، وعمال يحط كل حاجة فوق بعضيها ورا الباب. بدأنا نسمع خبط على الباب من جوه. كل اللي عمله لقيته جاي يجري ناحيتي يساعدني أقوم، وقال لي، فوق يا نادر، فوق الله يكرمك، هو تحت ورانيا تحت، كلهم تحت، قولي هنعمل ايه، ما تسيبنيش هنا لوحدي، ده لو دخل هنموت، هنموت يا نادر، قوم يا نادر الله يخليك، قوم انا اسف سامحني. بدأنا نسمع صوت أصوات ناس بتصرخ وبتستغيث أو بتتعذب، بس الصوت ما كانش جاي من ورا الباب المرة دي، الصوت كان جاي من عند شبابيك الفيلا اللي في الدور الأرضي اللي احنا فيه. كل شبابيك الفيلا كان جاي من وراها الأصوات دي، زي ما كل أصوات ناس بتولع أو بتتحرق. في لحظة الدنيا كلها ضلمت، زي ما يكون الليل هجم على المكان لوحده. قربت من الشبابيك بالراحة علشان عايز اعرف الاصوات دي عبارة عن ايه. نفس المشهد اللي شفته في الحلم او الرؤية اللي انا شفتها، اجسام ميتة ومتكفنة وبتمشي، اموات ملفوفين في شرايط كتان اللي شفتهم بالظبط، ونفس اللي الراجل حكالي عنهم المرة اللي فاتت. عددهم كانوا 6، متجمعين حوالين شباكين من شبابيك الفيلا، وعمالين يخبطوا عليه بيحاولوا يكسروا الإزاز قدر الإمكان عشان أكيد يدخلوا لنا. لقيتني بقول لعماد، هات أي حاجات حطها قدام الشبابيك، ومن غير كلام بدأنا احنا الاثنين نجيب كراسي ونجيب حاجات ونحطها ونرصها قدام الشبابيك ونقفل الشبابيك على قد ما نقدر. كل اللي احنا فيه ان احنا متحصرين جوه الحارس وبره دول. مات كل اللي بيعمله كالعادة بيقعد في الأرض ويعيط، بدأ يحط إيديه على ودانه، بدأ يصرخ حرام. كل اللي ده عمال يقوله كفاية اقتلوني. جريت عليه ومسكته من دراعه وقلت له مش وقته، مش وقته اللي انت بتعمله. الأصوات حوالينا فعلا كانت لا تطاق. انا ما كنتش عارف اتصرف ازاي ولا افكر ازاي، انا عم ولا احاول احسب. واحنا في الليله كام؟ احنا كنا بالنهار وكانت بدايه اليوم السادس بس كده. الليل لما هجم فجاه كده معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه ان ده اليوم السابع ولا ايه؟ دي ليله اليوم السابع. قلت له استخبى جنب الباب، انا هفتح لهم واسيبهم يدخلوا، اول ما يدخلوا انت خرج واهرب واستناني بره. أنا طبعا دور الشهامة مش موجود عنده، فلقيته بيشاور لي براسه ان هو موافق. قلت له الورق اللي معايا ده، ولو كلام الراجل صح وكلام اللي انا شفته صح، الورق ده هيحمينا. خد ورقة منهم هم الاثنين ومحدش هيقرب لك طول ما الطلاسم دي معاك، بل بالعكس دول ممكن يخافوا منك كمان. انا ما كنتش عارف انا بعمل كده ليه ولا انا جبت التاكد ده منين، بس هو ده اللي كان قدامي. سبت عماد يعمل اللي انا بقوله عليه وما استنيتش اشوف حتى. دخلت جوه المطبخ عنده وفتحت الغاز، طلعت علبه جيركن غاز كبير من عنده وبدات ادلقه في كل ركن في الشقه، وهو واقف يبص لي. قلت له اخرج واعمل اللي انا قلت لك عليه. عماد ملحقش يعمل اي حاجة، لان في اللحظة دي هو جه كسر الباب ودخل. صوته هو ما يفرقش عن صوت الكلاب في حاجة، ولكن شكله هو اللي صعب. كان على وشه ملامح غضب وكان بيزوم وصوت نفسه عالي. كل خطوة من خطواته كنت حاسس انها بتزلزل المكان. كانت اول مرة اشوفه بالوضوح ده او بالقرب ده. كان ضخم جدا عن جسم اي بني ادم بشكل غير طبيعي. دخل وكان دخل وراه عشرات من الأموات، كلهم داخلين يصرخوا زي اللي كانوا بيصرخوا بره بالظبط. كانوا زي ما يكونوا مستنيين منه إشارة علشان يعملوا حاجة أو يهجموا أو يقتلوني أو يخرجوا بره البيت خالص. في اللحظة دي أخيرا لمحت عماد بيجري، بس الغريبة أني ما لقيتش عماد بيجري بره، لأن بره كانوا واقفين متحفزين. لقيته راجع ودخل عند باب البدروم وصرخ فيا اهرب يا نادر. خد السكينة اللي كانت معاه من شوية واللي كان تقريبا ناوي يقتل بيها رانيا معرفش، ودخل وسابني. بما انهم كلهم طلعوا بقى هو نزل عشان يبقى لوحده. انا بقيت محاصر جوه الشقة بين النار وبين الاصوات دي وبين الحارس واللي جايين معاه. في ثانية رميت الولاعة اللي معايا في الأرض وبدأت الأرض كلها تولع. وأنا أتجنبها قدر الإمكان، وهو واقف يبص لي بثبات زي ما يكون بيتأملني، زي ما يكون في بينا سابق معارفة مثلا. الناس المتكفنة اللي كانت حواليه بدأت تقع على الأرض وتصرخ لما النار تمسك فيها. هو بدأ يصرخ إمتى؟ لما كل واحد منهم يقع في الأرض ويتحرق هو يصرخ، وكأنه مرتبط بيهم بشكل أو آخر أنا مش فاهمه، لكن كل ما واحد فيهم يقع هو يصرخ زيادة. ده في لحظة اداني الجرأة ان انا كده ممكن اهرب. ايوه، الحارس بدأ يزعق ويزوم ويصرخ ويخبط بدراعاته الاتنين على الجدران بطريقة خلت المكان كله يتهز زي ما يكون فيه زلزال. كنت حاسس وسامع صوت ألامه بتتصاعد مع احتراق كل المومياوات اللي خرجت معايا، واللي كانوا موجودين بره بدأوا يصرخوا هما كمان، واتكسرت الشبابيك وبدأوا يدخلوا، ولكن يدخلوا يقعوا جوه البيت واحد ورا التاني. شكلهم كان غير اللي موجودين، كانت أجسامهم أكبر من اللي كانوا متكفنين وموجودين حواليه، زي ما يكونوا هما دول كهنة مثلا أو حاجة، وهو الخادم بتاعهم، واللي موجودين معاه وماتوا في الأول دول العبيد. معرفش، أنا مش عارف أفسر، ولكن أنا بحكي لكم اللي أنا شفته. كل اللي أنا حكيته ده كله ما حصلش في دقيقتين على بعضه على بعضهم. اتحركت من مكاني وجريت وعديت جنبه وسط الجيش بتاعه من الميتين واللي بيتحرقوا، وما حدش فيهم قرب لي بصراحة. جريت للمكان اللي فيه عماد، نزلت ناحية سلالم البدروم وهو مكانه ما بيتحركش. نزلت مكان ما عماد نزل، ما أنا برضو مش هقدر أسيبه ومش هقدر أطلع بره. لقيت عماد في البدروم وعمال يغرق في الدنيا جاز أو بنزين مش فاكر، وأول ما شافني قال لي أنا خايف أدخل جوه بقى، أنا غرقت البدروم، أنا عايز بقى نحط في السرداب هو نفسه بنزين. قلت له تعالى. دخلنا بسرعة، ما احتاجناش نمشي كتير لأنها كانت موجودة. كل العماد كان عامله كان ماسك وشايل سكينة، وفاكر ان السكينة دي هي اللي هتنقذه من كل حاجة. كانت متكومة في ركن في السرداب، كتلة سودة ضخمة كانت في الأرض. في لحظة واحنا قاعدين مستنيين وانا ببص عليها، معرفش عماد كان واخد باله منها ولا لأ، لكنها في لحظة هاجمت على عماد. عماد وقع على الأرض طبعا من هجمتها عليه المباغتة دي، وبدأ يصرخ ويحاول يحرك السكينة يمين وشمال علشان يعمل فيها أي حاجة. طبعا شبه قطع لها وشها، حسيت إن وشها بيتقطع، ولكنها كانت زي الكلب المسعور، كانت فوقه. اللحظة دي ثبتته على الأرض ومسكت دماغه. وبدأت تخبطها في أرض السرداب مرة واثنين وثلاثة واربعة. وعماد كان في الأول بيصرخ، لكن بعد ما شفت بركة الدم اللي في كل مكان وسمعت صوت تكسير جمجمته ما بقاش بينطق. قضت عليه. في اللحظة دي شفت شفت الورقة التالتة اللي كانت، يا ترى كانت مع رانيا ولا كانت مع عماد؟ أنا مش عارف، عندي شك إنها كانت معاها لكني مش متأكد. سحبت بسرعة الورقة وجريت. أول ما سحبت الورقة كان في نار حرقتها، بدأت تقوم من على الأرض، لقيتها بتقوم وتقع وبدأت تتلوى في الأرض كأنها بتتحرق زي اللي فوق بالظبط، وبدأت تسحب ناحيتي كأنها تعبان زي ما كان عماد بيوصفها بالظبط. أنا سبتها وجريت على الأوضة، الأوضة اللي خرج منها كل الشر ده. الأوضة كانت منورة بمشاعل من بتاعة زمان، مشاعل متعلقة في كل حتة والتوابيت موجودة لكنها كلها كانت مفتوحة ما عدا التابوت الكبير. قفلت الأوضة عليا من جوه وبصيت على التوابيت، وكانت أول مرة أخد بالي، أو هي المرة دي كانت مختلفة عن كل مرة. التوابيت ما كانش ليها قاع، التوابيت كانت زي ما تكون مفتوحة على حفر تحتها بتودي المكان تحت الأرض تحت السرداب. وبدأت أشوف إيد بتطلع من جوه تابوت منهم، إيد صاحبها كان بيحفر علشان يخرج من القبر بتاعه ويتسلق التابوت ويطلع يعدي زي اللي عدوا. من غير ما أفكر رميت الورق في جيبي وبدأت وأنا كل جسمي بيتنفض أقفل التابوت، تابوت ورا التاني ورا التالت ورا الرابع. كان كل ما أقفل تابوت أحس إن طالع منه صوت ناس بتتقطع جوه أو بتتحرق. بس كان التابوت اللي بيتقفل ما بيتفتحش تاني. مع آخر تابوت سمعت خبط على باب الأوضة وصوته هو تاني رجع الحارس. خرجت الورق من جيبي وحطيته على الأرض جنب بعضه، الورقة اللي كانت معايا والورقة اللي لقيتها عند صاحب البيت والورقة اللي لقيتها جنب رانيا واللي معرفش كانت جنب رانيا وعماد ولا معرفش كانت بتاعة مين، وجمعت التلاتة جنب بعض. الشكل كان غريب ولغة أنا مش عارف أقراها، ومش زي الأفلام إن أنا مجرد ما أقراها الطلاسم هتتفك، لكني كنت كل ما بص الكلمة من اللي مرسومة أو اللي مكتوبة وركز في شكلها كنت بحس إن الأوضة بتضيق علي أكتر، والهوا زي ما يكون بيخلص وإن أنا بتخنق. حسيت إن أنا كده صح وإن أنا كده يمكن أكون بقراها بالشكل ده. في اللحظة دي الباب اتكسر ودخل الحارس وأتباعه، لكني ما وقفتش عن النظر والبص للطلاسم دي. وفي لحظة نفس المنظر اللي شفته زي الفلاش باك بس شفته قدام عيني المرة دي، شفت الحارس وهو داخل من باب الأوضة وشفته هو بيجري ناحيتي، بس ما طلعش بيجري ناحيتي، ده بيجري على التابوت السابع وبيسجد قدامه. أيوة كان بيسجد قدامه. وشفت الأوضة وهي بتولع، وشفت التابوت الكبير وهو بيتهز لوحده بعنف شديد جدا، وحسيت بألم بشع، بس كان ألم كأني بتقطع، كأن في 100 إيد مسكين في جلدي وبيقطعوه. لكني ما حسيتش بالنار اللي حواليا، ما بقيتش شايف قدامي ولا سامع غير أصوات بتزعق وأصوات ناس بتصرخ وأصوات غريبة وأصوات الناس اللي بتموت تاني. وقعت على الأرض وما درتش بأي حاجة حواليا ولا كنت حاسس بأي حاجة. أنا صحيت بعدها بأسبوع كامل، أسبوع كنت في المستشفى متجبس في السرير، واللي حواليا قالوا إن هما لقوني مرمي قدام بيت وكان جسمي كله بينزف، ونقلوني هنا على المستشفى. رانيا عايشة، قالوا لقوها هي كمان بس ما كانتش ميتة، بس كانت مصابة بإصابات بشعة في وشها. قالوا لي لما لقيناك مرمي دخلنا البيت جاري ندور على اي حد تاني مصاب، ولقينا بنت موجودة هناك عرفنا بعدها ان اسمها رانيا. قلت لهم طب ما لقيتوش جثة اي حد تالت او حاجة؟ قالوا لا مفيش. قعدت اوصف في شكل عماد، قالوا لي مفيش. قلت لهم ما لقيتوش جثه من غير راس؟ قالوا لي مفيش. كان اللي قدامي ان انا طلبت من واحد من زمايلي انه يروح الفيلا ويبص جوه البدروم، وقلت له ما تروحش لوحدك وشغل قران كده وانت نازل، شوف بس الباب في باب جوه السرداب اللي بيودي البدروم، شوفه مفتوح ولا مقفول. زميلي رجع وفضل يقسم لي ان البدروم بتاع الفيلا ما فيهوش غير باب واحد هو اللي دخل منه، ولا في باب ولا في سرداب ولا في حاجه من الكلام اللي انا بقوله. يعني ايه جثه عماد والورق والحارس والسرداب ما لهمش اي اثر؟ اشمعنى رانيا اللي موجوده؟ هل معقول انا قدرت افك اللعنه عن رانيا؟ لاني عرفت ان رانيا هاديه وبتتعالج، بس هي عندها حاله عصبيه وخلاص. طب انا ايه؟ انا كده نجحت يعني؟ رحت خلصت الراجل من اللعنه وموتته يعني؟ هو كان بعت لنا عشان نلحقه موتناه؟ انا كده فاشل، انا فشلت. طلب مني المساعده ومات. يا ريتني ما رحت. انا فضلت اسبوع كمان في المستشفى انا ورانيا قبل ما نخرج ونرجع لحياتنا الطبيعيه. رانيا ما افتكرتش اغلب الحاجات اللي حصلت لها، وانا ما رضيتش افكرها، قلت اسيبها كده احسن. لكن انا جاري بعدها بكام يوم مكالمه غريبه انا لحد دلوقتي ما اعرف لهاش تفسير. الو الو، ايوه نادر. ايوه بص يا سيدي، الورقه جبت لك معناها. ورقه ايه؟ الورقه اللي اديتها لي وانت في المستشفى. انا اديتك يا وائل ورقه؟ صباح الفل. بص يا سيدي، هي فعلا هيروغليفي، ودي حسب اعتقاد الفراعنه ان دي رساله من انوبيس، فيها حاجه زي تهديد وعيد لنابش القبور، اصله هو اله الموتى او الجبانه حاجه زي كده. بتقول ايه بقى الورقه دي يا سيدي؟ الويلات واللعنات السبعه تبدأ البداية الصغرى وتنتهي في أسبوع، وبيقول لك يا سيدي إن هي بترجع في صورة جديدة، وبعدها اللعنة بتصبح خارج السيطرة. أنوبيس لن يترك كل من تجرأ وكل من قرأ الورقة أو سمع عنها أو تعامل معها حتى يعود الكاهن الكامل. بس يا سيدي، هي دي ترجمة الورقة. وإلا أنا في حاجة بس عايز أفهمها، هي الورقة معاك دلوقتي؟ أيوة يا عم معايا، وحياة ربنا معايا. مش أنت يا ابني اللي اديتها لي؟ وإلا أنت فين؟ أنت فين حالا؟ انا رايح اقابل واحد عاوز نصمم له اعلان وبعدها هعدي عليه. طب ممكن لو سمحت متاخرش عشان عايز اقعد معاك ضروري النهارده؟ لا هتاخر، لان انا عنده دلوقتي في المنيا، هو ساكن في فيلا هناك. الراجل ده اسمه ايه؟ اسمه، طب استنى عشان انا في المحطه وهو مستنيني. اهو جه هكلمك تاني. ها سلام سلام. استاذ عماد، انا وائل اللي كلمت حضرتك في التليفون. هل انتهت ولا هي بدأت؟ معرفش. بعد ما افتكرت انها انتهت وقلت كل حاجة انتهت، ختمت بالمكالمة دي.